قناة مكملين أعلى برنامج زيلو تقدم ذات نهار. أي لغات العالم أحلى، أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. سألت سارة ذات نهار أي لغات العالم أحلى، أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا. قال محمد بعد روية أحلاها وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. لغة القرآن لغة الفصحى أجمل عندي حتى من ألوان الورد. المهارات الأساسية للغة العربية وهي الأغلى. لغة الفصحى أجمل عندي حتى. الإعداد والتقديم مها هانئ. أطيب في الثغر من الشهد وهي الأحلى وهي الأغلى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من جديد في فقرتكم اللغة العربية، فقرة المهارات الأساسية. اليوم نكمل مشوارنا الذي بدأناه منذ 4 حلقات مضت، هذه هي الحلقة الخامسة. اليوم نتحدث أيضا يعني زي كل مرة هنبدأ بمهارات الكتابة. دايما بحب برضو أفكر بالحاجات اللي خدناها قبل كده. اتكلمنا عن همزة الوصل وهمزة القطع والفرق بينهم وقواعد كتابتهم، واتكلمنا عن الهمزة المتصرفة التي تكتب في نهاية الكلمة والهمزة التي تكتب في وسط الكلمة، وتكلمنا أيضا عن اللام الشمسية واللام القمرية. اليوم بمشيئة الله لنا وقفة مع الألف في نهاية الكلمة. حد هيسألني إيه الألف في نهاية الكلمة؟ يعني الألف ألف، يعني إيه اللي هيختلف فيها؟ هنقول إن الألف في نهاية الكلمة، الألف في بداية الكلمة إحنا قلنا إنها اسمها همزة، ما اسمهاش ألف، تكتب ألف ولكن بنطلق عليها اسم همزة، هي همزة الوصل يعني. فدي ما فيش مشكلة في كتابتها وإحنا اتكلمنا عنها خلاص يعني. أما الألف في نهاية الكلمة هي الألف المكسورة التي تكتب شبيهة بالياء، يعني في الكتابة تكون شبيهة بالياء، لكن الياء يوضع تحتها نقطتين، لكن الألف المكسورة لا، يعني مثلها في الشكل لكن لا يوضع تحتها نقطتين، هذا هو الفرق. لكنها الفرق الثاني أنها تنطق ألف، يعني تكتب شكلها فقط تشبه الياء لكنها تنطق ألف ويطلق عليها الألف المقصورة. بعض الناس يطلقون عليها الألف اللينة، هذا اسم يعني غير صحيح، يعني بشكل يعني مش صحيح 100% يعني، لأن الألف اللينة تشمل النوعين، تشمل الألف في وسط الكلمة اللي هي ألف المد، وتشمل أيضا الألف في نهاية الكلمة. لأن معنى لينة إيه؟ إيه ألف لينة؟ أنها يعني تضعف، أنها ضعيفة، يعني حين نصرف الكلمة تعود هذه الألف إلى أصلها. زي إيه؟ زي مثلا كلمة دعا، إذا صرفنا الكلمة يعني جبنا مثلا منها المضارع يدعو، رجعت الألف لأصلها، أصلها اللي هو الواو، فلذلك نقول عليها لينة يعني فيها ضعف. طب هتقولوا لي ما هي كده موجودة في آخر الكلمة. نفس الموضوع إذا كانت في وسط الكلمة برضو هتعود لأصلها، يعني مثلا إذا قلنا مثلا إيه صامة، ألف هي في وسط الكلمة ويقال عنها لينة. ليه؟ لأن إذا صرفنا هذه الكلمة وقلنا مثلا يصوم عادت برضو إلى أصلها واو. طب حد هيسألني هل كل الألف اللي في وسط الكلمة أو في نهاية الكلمة أصلها واو؟ لا، أحيانا يكون أصلها واو وأحيانا أصلها ياء، يعني بتبان من التصريفات، سواء التصريف ده كان من الماضي للمضارع أو مثلا كان التصريف ده للمصدر، لأن ممكن نلاقي في المضارع أو في الماضي نفسها نلاقيها ألف زي ما هي. طب هنعمل إيه؟ هنجيب المصدر هنلاقيه مختلف، من هنا هنعرف أصل الألف. السبب الثاني اللي ممكن نطلق عليها على الألف دي لينة، في سبب ثاني أن هذه الألف لا تقوى على حمل الحركات زي الفتحة والكسرة والضمة، يعني أنها ضعيفة لا تقوى على حمل الحركات هذه، وتأتي دائما في حالة ساكنة لا تأتي ما في هذه الحالات يعني. طيب نرجع لكتابة الألف في نهاية الكلمة. قلنا إيه؟ الألف في آخر الكلمة إما قائمة اللي هي الألف العادية تطلق عليها قائمة يعني ما أو مكسورة. طيب هنقول قائمة مثلا زي في كلمة دعا، ومكسورة مثلما في كلمة فتى. ده هنا بس ايه مثال على كل واحدة بس نعرفهم من بعض الشكل، لكن دلوقتي هنفصل يعني ازاي نعرف هي كتبت كده ليه. طيب اول حاجة برضو حاجة مهمة بس نعرفها قبل ما نفرق، ان غالبا بتأتي هذه الالف في حالة مكسورة الاقل لانها تأتي قائمة، فطبعا الخطأ بيحدث في الأقل يعني أنها أقل فيحدث فيها الخطأ أكثر. هنقسم التقسيمة اللي دايما لما بنتكلم عن أي حاجة بنقسم نفس التقسيمة دي اللي هي إيه؟ اللي هي أسماء وأفعال وحروف. لو تفتكروا دايما لما بنيجي نقسم أي حاجة عشان نقول قاعدتها بنقسم نفس التقسيمة دي أفعال وأسماء وحروف. أول حاجة معانا الألف في نهاية الأفعال. الأفعال دايما بنقسمها برضو تقسيمة الأفعال ثلاثي رباعي خماسي سداسي، لا هنا معانا هنقسم ثلاثي أو غير ثلاثي فقط، يعني إذا هو أكثر من ثلاثة لو مش ثلاثي يبقى خلاص يبقى هو كده مش هنقول بقى رباعي ولا خماسي، مش هنقسم التقسيمة إيه الطويلة شوية دي، هو يا ثلاثي أو غير ثلاثي. إذا كان حروفه أكثر من ثلاثة يبقى هو إيه؟ غير ثلاثي. طب هنبحث إذا كان الفعل ثلاثي نبحث عن أصل الألف زي ما كنت بقول من شوية. هنا إيه؟ إذا كان ثلاثي ما قلتش إذا كان غير ثلاثي عشان بس إيه ما يكونش فيه خلط. بوضح أهو برضو مرة تانية إنه إيه؟ إذا كان الفعل ثلاثيا نبحث عن أصل الألف. طب هنبحث عن اصلها ازاي؟ هنأتي بالمضارع منه زي ايه؟ زي مثلا رمى. طب ما احنا مش عارفين رمى دي هتكتب الف قائمة ولا الف مكسورة، هنجيب مثلا منه المضارع يرمي، اهي يرمي بقت ايه؟ ياء، رجعت لاصلها اذا تكتب الف مكسورة. ايضا ممكن نعرف برضو أصلها مش لازم من المضارع، ممكن أي تصريف للكلمة، يعني ممكن نجيب مثلا من المصدر الرمي هي برضو، يبقى إذن بالفعل أصلها ياء تكتب ألف مكسورة. كلمة مثلا مثل إيه؟ كلمة على، كلمة على المضارع منها يعلو أصلها واو، أصل الألف واو، إذن ليست مكسورة تكتب ألف قائمة ألف عادية، تكتب بعد اللام ألف عادية لأن أصلها واو. في حالة لو لقينا إن الألف اللي في الماضي هي زيها موجودة نفسها هي في المضارع، هنعمل إيه في هذه الحالة؟ هيبقى زي مثلا سعى يسعى. طب ايه بقى؟ ما هي الف برضه، هنزاي هنعرف اصلها؟ زي ما قلت نجرب اي تصريف تاني، زي نجيب المصدر مثلا السعي طلع اصلها ياء، اذا هتكتب الهمزه هتكتب اقصد الالف مكسوره. هناك بعض الاشخاص يخلطون بين يعني من الاخطاء اللي بتبقى موجوده في النقطه دي، بعض الاشخاص يخلطون بين على التي هي بمعنى ارتفع وعلى التي هي حرف جر. على التي هي حرف جر طبعا تكتب ألف مكسورة، ألف مكسورة. لكن على التي هي بمعنى ارتفع ارتفعت تكتب ألف قائم. ده بالنسبة لإيه؟ للفعل الثلاثي. ده بالنسبة للفعل الثلاثي. هقول برضو هقوله مرة تانية سريعا. هنأتي لأصل الألف. إذا كانت ياء تكتب ألف مكسورة، إذا كانت واو تكتب ألف عادية. إذا كان بقى الفعل غير ثلاثي، يعني أكثر من ثلاث حروف، في هذه الحالة مش هتحتاج إنك ترجع الألف لأصلها، هتكتب دائما في هذه الحالة مكسورة. أي فعل غير ثلاثي هتكتب فيه الألف مكسورة، زي إيه؟ اصطفى، اعتلى، اعتدى، تصدى، استولى، استعلى، ارتدى، ارتضى. كل هذه الأفعال بما إنها غير ثلاثية تكتب الألف مكسورة، إلا في حالة واحدة فقط. هتقولوا لي هو كل حاجة لها استثناءات، ده شيء صعب قوي. لا، هو مش استثناءات يعني، ولا حاجة صعبة ولا كتير ولا حاجة، هو بس حالة واحدة فقط. إذا كان قبل الألف ياء تكتب ألف عليه، مش هتكتب في هذه الحالة ألف مكسورة، زي كلمة يحيى. يحيى هتكتب ألف عادية إذا كان فعل، لكن إذا كان اسم يحيى تكتب ألف مكسورة، وبتكتب مكسورة في هذه الحالة للتفرقة بينها وبين الفعل. لكن في حالة أي فعل قبل الألف ياء تكتب ألف قائمة وليست مكسورة. في بس نقطة مهمة قبل ما ندخل على الأسماء. إذا اتصل بالفعل الذي آخره ألف مكسورة ضمير، فالهاء أو نون الجماعة أو أي ضمير، تحول في هذه الحالة الألف المكسورة إلى ألف عادية، لأنها في هذه الحالة ستصبح ألف في وسط الكلمة وليست في آخرها. ثاني حاجة بقى هننتقل لها دلوقتي، الألف في نهاية الأسماء. كده انتهينا من الأفعال سواء ثلاثية أو غير ثلاثية. هندخل على الألف في نهاية الأسماء. الألف في نهاية الأسماء المبنية، هنقسم دلوقتي الأسماء لأسماء مبنية وأسماء معربة. في نهاية الأسماء المبنية تكون الألف قائمة، مثل أنا، هذا، ما، مهما، كل هذه يعني إيه؟ أمثلة، يعني لا، هذه أمثلة ليست الحصر يعني. لكن اللي هم معروف، اللي هم فعلا مستثنين من الأسماء اللي آخرهم ألف مكسورة، مجموعة أسماء فقط. متى، أنا، الأولى، ثلاثة أسماء. هذه الثلاثة أسماء فقط هم الذين آخرهم ألف مكسورة، متى، أنا، الأولى. لكن باقي الأسماء زي ما بنقول آخرها ألف قائمة، ألف عادية. نيجي للأسماء المعربة. قاعدة الأسماء المعربة زيها بالظبط زي الفعل الثلاثي، مثل الفعل الثلاثي فقط. إذا كان اسم ثلاثي برضو بننتقل ونعرف يعني بنشوف أصل الألف. إذا كان ياء تكتب ألف مكسورة، إذا كان أصل الألف واو تكتب ألف قائمة. إذا كان أصل ألف خلاص هو ألف. طيب حد هيسألني في مشكلة دلوقتي هنا، مش كل الأسماء نقدر نجيب منها الفعل المضارع أو نقدر نجيب منها فعل، ما مش كل الأسماء مشتقة، في كتير من الأسماء غير مشتقة. نجيب لها أي تصريف أو ندخل على الاسم ندخله في أي عملية صرفية، يعني سواء مصدر، سواء نصغره، نجيب له النسب مثلا، ننسب هذا الاسم اي عملية صرفية هتوضح اذا كان الالف ده اصله واو او ياء. تعالوا نجرب مع بعض، نجرب كلمة مثلا مثل كلمة فتى. كلمة فتى هي ملهاش تصريف، مفيش منها فعل ولا مصدر. طب ندخلها في عملية صرفية زي ايه؟ نقول مثلا نجمعها. طب جمع فتى فتية او فتيان، اذا ظهر ان اصل الالف ياء، تكتب الف مكسورة. كلمة ثانية كلمة عفا. طب نختار مثلا حاجة صرفية تانية نقول ننسبها عصا، عصوي، يعني ننسب شيء للعصا، عصوي. او مثلا نجيب المثنى من الكلمة عصوان، عصا عصوان، اي ان اصل هذه الالف واو في الاصل اهو في الاثنين، اذا عملناها نسب وعملناها مثنى وفي الحالتين اصل الالف واو، اذا هتكتب الف قائمة. طب اذا كان الاسم ده مكون من اكثر من 3 حروف، اسم اكثر من كده في هذه الحالة هيكون الف مكسورة على طول، مفيش منها استثناءات، يعني هو الف مكسورة على طول غير في حالة واحدة برضو زي ما قلنا في الافعال، اذا جاء قبل الالف ياء. هنقول برضو مجموعة امثلة زي ايه؟ مرسى، مصطفى، من اي اسم، اي اسم مكون من اكثر من 3 حروف هيكون الالف فيه الف مكسورة. مثال برضو اذا جاء قبل الالف ياء، نقول في هذه الحالة هتكتب ياء الالف قائمة زي زوايا، مرايا، خبايا، بالظبط زي ايه؟ زي الافعال، يعني مفيهاش لخبطة اهو. احنا دلوقتي قسمنا الاسماء، الاسماء مبنية واسماء معربة، وقلنا ايه الالف هتكون فيهم ايه. في كمان حاجة اخيرة في الاسماء، الاسماء الاعجمية، الاسماء الاعجمية تنتهي بالف قائمة، يعني اسماء ليس اصلها عربي زي ايه؟ زي مثلا زكريا، طنطا، صفا، قنا، حيفا، يافا، عكا، سوريا، سويسرا، يعني معظم البلاد، ايطاليا، الا بس كم اسم كده هم اللي فيهم الالف مكسورة، اللي هم يحيى وعيسى وموسى وكسرى. كسرى اللي هو لقب ملوك الفرس، لقب ملوك الفرس في الجاهلية. يبقى هما ايه؟ 4 اسماء، يحيى وموسى وعيسى وكسرى. هذه الاسماء تكتب الالف مكسورة، لكن باقي الاسماء الاعجمية تكتب الفها الف قائمة. اخر حاجة معانا الحروف، قلنا الأسماء والأفعال، آخر حاجة الألف بقى في نهاية الحروف. الحروف طبعا ما فيهاش مشكلة كبيرة، أكيد احنا ما فيهاش خطأ كتير لأن بنكتبها كتير وقريناها كتير، فما فيش فيها خطأ بشكل كبير يعني، لكن هنقولها برضو زي مثلا الحروف اللي في نهايتها ألف قائمة، أما، لا، ما، إلا، ألا، كل هذه حروف تكتب ألفها ألف قائمة، مستثنى فقط من الحروف إلى، حتى، وعلى، 3 حروف إلى، حتى، على. في دلوقتي هنا زي تدريب كده نقول الحساب خلاص، يعني إيه الحروف ما فيهاش كلام كتير، إن الأفعال والأسماء قاعدتهم متشابهة إلى حد كبير، والحروف هنعرف الخطأ في الألف ونصوره، يعني أول كلمة زي ما احنا متعودين بنضع الكلمة في جملة يعني حتى يتسنى لنا معرفة هذه الكلمة، أو يعني أوضح وهي الجملة. بدأ هذا سر عظيما من أسرار الحياة، ومكتوبة هنا بدأ بألف مكسورة. يا ترى هي خدة خطأ ولا صح؟ هنعرف. طب هنعرف ازاي؟ هنجيب طبعا الكلمة، نجيب أصلها. بدأ أصلها يبدو، وأصلها هنا واو، إذن يبقى خاطئة. أصلها طالما أصلها واو يبقى إذن تكتب ألف قائمة وليس ألف مكسورة. عفا، كلمة عفا مثلا نقول عفا الله عما سلف، مكتوبة هنا عفا بألف مكسورة. عفا أصل الألف إيه؟ يعفو، أصلها واو، يعني إذن تكتب ألف قائمة. التدريب الثاني مطلوب إن احنا نجيب الماضي من الأفعال الآتية ونشوف الألف هتكون ألف قائمة ولا ألف مكسورة. أول فعل يسمو، يسمو الماضي منه كما، هي هنا أصلها في المضارع واو، إذن تبقى ألف قائمة. يسقي، سقى، أصلها في المضارع ياء، تبقى إيه؟ ألف مكسورة. يرمي، رمى، أصلها في المضارع ياء، يبقى إذن ألف مكسورة. يشفي، شفى، أصلها ياء، يبقى ألف مكسورة أيضا. كده بينتهي كلامنا عن الألف اللينة والألف المكسورة، وبينتهي كمان كلامنا عن المهارات الخاصة بالكتابة. هننتقل لمهارات النطق والاستماع. مهارات النطق والاستماع معانا فيها أول حاجة الفروق بين بعض الأصوات وشبيهتها، كنا طبعا اتكلمنا عنها برضو في جزء في الحلقة اللي فاتت، وهيكون لنا معاها يمكن كتير، يعني يمكن ليها وقفة، هيكون معانا ليها وقفة كتير من الحلقات. أول فرق معانا هو طبعا أنا الكلمات، وهقول الفرق ما بينها، يعني بقول معنى الكلمة من هنا بيبدو الفرق. معانا ثلاث كلمات، كلمة منهم بالتاء والثانية بالسين والثالثة بالصاد، استنثر واستنثر واستنثر. لازم طبعا يكون النطق بهذه الطريقة حتى يتسنى للسامع أن يعرف الفرق. وبالتأكيد طبعا إذا جاءت أي كلمة من هذه الكلمات الثلاثة ونطقت بشكل غير صحيح فتغير معناها بالطبع. الثلاث كلمات مرة ثانية، استنثر واستنثر واستنثر. استنثر التي هي بالتاء ومنها الاستنثار هو إخراج ماء الاستنشاق، يعني الاستنثار هو زي الاستنشاق بس الإخراج بقى، مش دخول. الاستنشاق هو سواء دخول أو خروج، لكن الاستنثار إخراج ماء الاستنشاق من الجسم. الاستنثار بالسين هو التظاهر الضعيف بالقوة، ومن هذه الكلمة يعني قول عربي قديم أو مثل يقال إن المغاث بأرضنا يستنثر، هي مأخوذة كلمة يستنثر من النثر، يعني إن هو يتظاهر بالقوة. النثر مش يتظاهر بالقوة، هو قوي، لكن أنا مقصده يعني إن الضعيف يستنثر، يحاول يظهر القوة وهو أصلا ضعيف. إن المغاث بأرضنا يستنثر بمعنى يعني إن حتى الضعيف في بلادنا يتظاهر بالقوة ويتجبر علينا. آخر حاجة استنثر التي هي بالصاد معناها أنه طلب النصر، فعانى بشخص ليعينه على النصر، استنثر. في ملاحظة، بس ملاحظة صغيرة خاصة بهذا الفرق، الشخص المرتد عن دينه إلى النصرانية، يعني إذا شخص مسلم ترك الإسلام وارتد إلى النصرانية يطلق عليه نقول عنه أنه تنصر وليس استنصر. تنصر زي ما بنقول إن هو إيه؟ طلب النصر، لكن الذي اعتنق النصرانية يطلق عليه تنصرا. الفرق اللي بعد كده أثر وأصفر. أثر بسين تطلق على الصبح، نقول أثر الصبح أي طلع الصبح، والأصفر هو اللون المعروف. الفرق بين اعتاد واعتاد اعتاد بالدال بمعنى متعود على فعل شيء، واعتاد أي استبدل، استبدل شيء مكان شيء. أعداء وأعضاء، الفرق بينهما الأعداء عكس الأولياء، والأعضاء هي الأجزاء سواء أعضاء الجسم أو يعني أعضاء أي شيء تطلق هي أجزاء الشيء يعني. أفاد وأفاض، أفاد من الإفادة من الشيء المفيد يعني. أما أفاض في الحديث أي أطال في الحديث، أكثر في الكلام. الفرق بين الساق وأفاق، الشخص الأفاق هو الذي يعني الرحالة الذي يجوب الآفاق، أما الأفاق هو الشخص الكذاب أو النفاق. أقدر وأكبر، أقدر بالقاف دفن، زي مثلا في سورة عبثة يقول الله عز وجل ثم أماته فأقدر، يعني دفن يعني أوضع في القبر. أما أكبر، أكبر غيره مثلا أكبر أدله واحترمه. اقتفى واكتفى، اقتفى بالقاف يعني اقتفى أثر فلان، يعني صار على نهجه يعني أو اقتدى به بمعنى اقتدى. أما اكتفى معناها أنه يعني رضي وقال يكفي هذا، هذا يكفي لا أريد منه. الفرق التالي انتقد وانتقض، انتقد بالدال أظهر المحاسن والعيوب، يعني زي النقد، عمل نقد لشيء معين، فنقد بالدال تعني أنه أظهر في هذا الشيء سواء العيوب أو المحاسن. أما انتقض بالضاد فمعناها أنه أظهر العيوب فقط. والنقد بنقول مثلا انتقد البناء تهدم، البناء يعني تهدم، تهدم البناء. فالنقد لو قلنا مثلا النقد البناء إذا يجب أن تكون بالدال، لأن النقد زي ما بنقول بالضاد معناه العيوب فقط لا يحتوي على المحاسن على الإطلاق. الفرق التالي انتقص وانتكس، انتقص بالقاف قلل، أما انتكس تدهور وتراجع من الانتكاسة من النكسة يعني. الفرق التالي أنذر وأنذر، أنذر بالذال وأنذر بالضاء. أنذر تعني حذر، وأنذر معناها أمهلة يعني أعطى فرصة أو أمهلة. بادت وباضت أو باضت، بادت ثانية إن ينفعش أقول باضت، باضت إذا أنا كده بنطق حرف الداء بشكل خاطئ وبصخم الحرف، هو أصلا حرف مرقق فكده طبعا هيكون النطق خاطئ، لكن بادت وباضت. بادت بمعنى ثانية أو أهلكت يعني من انتهت. أما بادت معناها وضعت بيضا. بسق وبسق، بسق بالسين يعني خرج، أما بسق معناها يعني كسر يعني. البدن والبدن، البدن بمعنى أنها يعني كلمة البدن بمعنى بدنة التي هي الناقة، يعني كلمة تطلق على الناقة التي ينحرها الحاج. أما البدن فهو الجسد. بقرة وبكرة وبكرة، يعني فيها إيه ثلاث كلمات، بحرة وبكرة بالكاف وبكرة بتسكين الكاف، بقرة بالقاف وبكرة وذك رابط السين الكاف. الأولى التي هي البقرة بالقاف هي طبعا الحيوان المعروف. أما الثانية البكرة هي يعني شيء يصنع من الخشب ويلف حوله حبل أو أي شيء يعني اللي بتلف عليها شيء ممكن حيط أو أي شيء. أما البكرة بتسكين الكاف فمعناها الناقة الصغيرة. معناها إيه؟ الناقة الصغيرة بكرة. نكتفي بهذه المجموعة فاضل بس معانا حوالي 3 كلمات في الفروق. تاب وطاب. تاب يعني رجع إلى الله، وطاب حسن شيء طيب يعني مصيبة. الفرق الثاني تابع وطابع. التابع هو شيء يعني تابع تالي يعني هيجي بعديه أو تابع لشيء، يعني شيء ده بيتبع شيء يعني لها معنيين، تابع التالي هيجي بعده أو تابع اللي هو بيتبع، يعني إذا جه ده يبقى لازم ده يجي بعديه. أما طابع هو يعني سنة العلامة. التوابع والتبعات. إيه الفرق ما بين التوابع والتبعات؟ التوابع جمع تابع اللي هي قلنا عليها ايه التالي. اما التبعات المسؤوليات مفردها تبيعة هي المسؤوليات. تثنى وتثنى. تثنى بالتاء وتثنى بالسين. تثنى ثنايا يعني في انثنى من الانثناء. اما يتثنى بالسين اتيحا يعني مثلا انهني فرصه حتى يتثنى لي فعل كذا دي بالسين. اما اذا كتبت بالتاء فهذا خطا. تثنى حتى يتثنى لي فعل كذا حتى ينثني الشيء ده ينثني يعني في انثناء اكيد خطا. تحضر وتحضر. تحضر بالدال تساقط. اما بالضاد من الحضارة تحضر يعني أصبح شيء حضاري يعني. التدريب ده اللي هنقوله سريعا ده أحب إنكم تشاركوا معايا فيه لأن ده تدريب جميل جدا. هنقول جملة فيها من الكلمات اللي احنا قلناها دلوقتي، جملة فيها كلمة من اللي قلناها لكن بشكل خاطئ وعايزين نعرف الصواب ليها إيه. فلان كذاب أفاق. فلان كذاب أفاق. ياريت بقى تشاركوا معايا وبرضه في نفس الوقت إذا في أسئلة أو في أي شيء معايا برضه معاكم. طيب هقول برضه الجملة مرة ثانية عشان تشاركوا معايا. الجملة تقول فلان كذاب أفاق. وعشان نسهل برضه الخطأ في كلمة أفاق إيه الصواب بتاعها؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد إن شاء الله يعني يكون الخطأ في أفاق، يعني المفترض بقى أفاق بالكاف. شوف كان بيقطع شوية لكن تمام فعلا هو الصواب بيها أفاق بالكاف، لأن زي ما قلنا أفاق هو الشخص الرحالة الذي يجوب الآفاق. الجملة الثانية أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة حتى يتثنى لي إنجاز بحثي. حتى يتثنى لي إنجاز بحثي دي اللي سائلينها يعني، فسهلة طبعا جدا هتعرفوها على طول أكيد لأن لسه كانت في أواخر الكلمات. تمام. يتثنى طبعا فيها خطأ لأنها المفترض تبقى بالسين. يتثنى اللي هو أتمكن، يعني جاي من مثنى وجمع ومفرد وكده، فالصواب يعني تبقى بالسين وليس بالثاء. والله اعلم. تمام فعلا هو الصواب انها تكون بالسين، ولسه كنت قلت الفرق ده لسه دلوقتي، ان يتثنى بالتاء من الانثناء يعني الشيء يعني يبقى متن يعني شيء متن مثنى. اخر جمله معايا في هذا الموضوع استنصر فلان ودق صليبا. استنصر فلان ودق صليبا. انا برضو بسهل عليكم، بقول الخطأ في كلمة السمسرة، الصواب ليها هيكون قلناها برضو يعني. كل الكلمات دي هي اللي انا كنت قلتها في الحروف، وقلت يعني المقابل ليها ايه. شيء سهل يعني، حاول برضو تفهمها. طيب ممكن يكون خطأ في ايه؟ يعني الصواب بتاع الجملة هتبقى تنصر، يعني فلان تنصر فلان ودق صليبه، على اعتبار ان استنصرة دي جاية من يعني من النصرة والعون وكده. تمام بالظبط، فعلا هو ده اللي كنت اقصده. استنصرة فعلا زي ما قلت انها طلب النصر. هننتقل بقى لحاجة تانية اللي هي خطوط من كلام العرب اللي هي بنقول فيها قصة مثل، ودي ان شاء الله هتكون اخر فقرة في حلقة اليوم ان شاء الله. المثل الاول معانا النهاردة 3 امثال. المثل الاول: تسمع بالمعيبين خير من ان تراه. يعني كان في قبيلة عربية قديمة اسمها قبيلة نعل، قبيلة كبيرة مشهورة جدا، وتصغير معيب معيب، فالمنسوب لهذه القبيلة اسمه معيبي. كان هذا الرجل منسوب لهذه القبيلة، وكان يعني رجل ساكت رجلا قويا، فكان يغير على ابن النعمان، النعمان بن ملك العراق في الجاهلية. فكان يسمع عنه الملك، لكن يعني ما كانش رأى هذا الشخص أبدا يعني. فلما سمع عن قوته وشجاعته طلب أن يلتقي بهذا الرجل حتى يجعله يعني من المقربين، أو يساعده في أعمال يعني تحتاج إلى الشجاعة والإقبال. فلما حضر الرجل بين يدي الملك ازدراه، لأنه كان شكله يعني شكل قبيح، أو شكله مش زي يعني اللي كان بيسمع عنه. فتعجب الملك وبصله كده وقال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فرد عليه الرجل وقال: أبيت اللعنة، إن الرجال ليست بجزر، وإنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. فأعجب به الملك أكثر، وبالفعل جعله من خواصه ومن المقربين. ويضرب هذا المثل: عندما تسمع عن شيء ثم تراه تراه مخالفا عما سمعت. المثل الثاني ده أكيد سمعنا عنه كتير، اللي هو المثل: جزاه جزاء في النار. في برضه تفصيل بحب أقوله في النقطة دي، أحيانا البعض يخطئ فينطقها في النار، أو ينطق يعني بشكل غير صحيح، لكن النطق السليم للاسم في النار بكسر السين والنون وتشديد الميم. كان سنمار هذا مهندس بناء، طلب منه النعمان بن المنذر أن يبني له قصرا ليس له ما فيه، يعني قصر لم يبني مثله من قبل. فبنى في هذا القصر لمدة 20 سنة. فلما رأى الملك القصر وانبهر به وسأل المهندس: هل بنيت مثله؟ فقال: لا. فأمر الملك بإلقاء المهندس من فوق السطح. يقال أيضا يعني، هو المثل في أكثر من رواية، هو فعلا اتقتل لنفس السبب، لكن السؤال اللي هو سأله مختلف. يقال إنه أراد أن يبهر الملك، فقال إن سنمار يعني أراد أن يبهر الملك أكثر من كده، فقال له: لو شئت لجعلت هذا القصر يدور مع الشمس. فالملك يعني كتر ما هو صعب، فقال: يعني أنت تقدر يعني إنك كنت تعمل أفضل من كده وما عملتش؟ فأمر بقتله. ما كان يسيبه إن هو يعني يعمل الشيء ده، لا، هو أمر بقتله، لأن كنت أنت تعرف تعمل الحاجة دي ما عملتهاش ليه؟ ويقال أيضا إن المهندس حين رأى إعجاب الملك الشديد بالقصر أراد أن يزيده إعجابا، فقال: فكيف يا مولاي إن علمت بأني جعلت هذا القصر كله على حجر واحد؟ إذا تحرك هذا الحجر انهار القصر. فسأله الملك هل يعرف السر هذا أحد غيرك؟ يعني في حد يعرف مكان الحجر ده فين بالظبط؟ فمن خيبة المهندس يعني إن هو قال إن لأ مفيش حد يعرف كده، فأمر الملك برمي المهندس من فوق السطح أيضا، يعني لأنه كان ممكن يقول له آه يعني في ناس كتير تعرف، إذا أنت قتلتني هيجوا يحرقوا القصر ده وأنت خلاص بقى مش هيبقى عندك شيء. لكن أكيد طبعا ما تصورش إن الملك ممكن يسمع بهذا أصلا، فيضرب هذا المثل عندما يواجه الإحسان بالإساءة، أو يعني يكون الشيء على غير المتوقع. المثل الأخير، وده هيكون إن شاء الله أكثر شيء معنا في الحلقة النهاردة، ما وراءك يا عصام. يضرب هذا المثل عن يعني في حالة استعلان، عايز تعرف خبر معين وفي شخص جاي هو ده اللي معاه الخبر، فبتقول له ما وراءك يا عصام. قصة المثل إيه؟ القصة برضه خاصة بالنعمان بن المنذر. كان النعمان بن المنذر مريضا، وكانت الرجال تحمله في مكان يعني بين الأشجار والنباتات وكده عشان يعني يخففون عنه ألم المرض. فجاء النابغة الزبياني وقال للحاجب كان اسمه عصام، فقال له ألم أقسم عليك لتخبرنني أمحمول على النعش الهمام؟ الهمام هنا مقصود بها الملك يعني. فإني لا ألومك في دخل، ولكن ما وراءك يا عصام. يعني مش بطلب منك الدخول، مش مشكلة ان انا ادخل للملك، لكن يعني انا اريد الاطمئنان فقط، فطمني على الملك. يعني حقك انك تمنعني من الدخول، لكن ما وراءك يعني يا عصام، يعني طمني عن الملك اخباره ايه وكده. في رواية اخرى برضو لهذا المثل يقال ان عصام هذه كانت امرأة، يعني ليست رجل، كانت امرأة اسمها عصام، وكانت خاطبة من اليمن، أرسلها أحد الأشخاص وهو الحارث بن عوف، أرسلها لرؤية يعني بنت تعرف صفاتها وهكذا، وترجع تقول له صفاتها عشان كان يريد الزواج من هذه الفتاة. فرجعت فقال لها ما وراءك يا عصام، فمدحت له في الفتاة وقالت له يعني ما رأته، يعني تزوج بالفعل هذه الفتاة. ويقال أن هذه الفتاة هي التي نصحتها أمها نصائح، التي اللي هي نصائح فتاة المعاملات الزوجية اللي هي كما أشرت أثنان عنها. يقال أن هذه الفتاة هي التي كان لها النصائح دي. فدول روايتين للمثل كده، كان آخر حاجة معانا في حلقة النهاردة. إذا في أي أسئلة برضه هصدقكم هناك كده مرة أخيرة، إذا في أسئلة أو تعليقات أو إضافات، وبعدين هنختم الحلقة إن شاء الله. طب هو حد خد المايك لكن ما كانش فيه صوت، هل كان بيحاول ياخده هيسأل ولا ما كانش عارف ياخد المايك؟ في سؤال يحاول ياخده. تمام، احنا قبل ما نختم هنسمع بس مع بعض جزء من أنشودة باللغة العربية، لأن زي ما قلت كثرة السماع للغة تقوي اللغة سواء نطق أو استماع. فهنسمع هذه الأنشودة أو جزء منها لأنها برضو طويلة شوية، بعدين إيه هنستمع. أولئك الذين هدى الله شقوا طريقهم راحلين للمجد، حتى أصبحوا قلادة تباهى بها المجد سنين وسنين. فلنزمع رحاله ولآثاره فلنقتدي، فأرض المجد جدباء لإغداقنا، وليكن لسان حال كل منا نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونرحل مثل ما رحل. إلى كل عشاق المجد أهدي رحلة للمجد، محبكم أبو علي. راحل والشوق يهميق بلا، والدجى يرقب خطوي واجلا، فأنا النور الذي يغريقه، وأنا الجرح الذي من داملا. راحل والشوق يهميق بلا. ربنا والهدى يرقم الفقر واجدا وانا النور الذي يريقه وانا الجرح الذي بدا ملا وانا كل جرح طامح طامح مبرم الخطو على درب العلا لم تزل من آثم أنشودة أنشودة صاغها الفجر وغناها الأولى وأنا كل جروح طامح مبرم الخطو على درب العلا لم تزل من آثم أنشودة أنشودة صاغها الفجر وغناها الأولى راحل والشوق يهني قوبنا والدجى يرقم الخطر واجنا فأنا النور الذي يريقه يريقه وأنا الجرح الذي بدا ملا. بكده ده يكونش اخر شيء معانا في حلقه النهارده ان شاء الله، ونلقاكم باذن الله في الاسبوع القادم. واذا في اي حد عنده اسئله او عنده اي شيء يعني ممكن يبعتها على حساب سكايب، انا معاكم في اي وقت، حتى لو يعني مش وقت الحلقه او في اي وقت تاني ان شاء الله معاكم. ولو في برضو حد عايز ان احنا نتكلم في حاجه معينه يعني خاصة برضو بنفس الموضوع مهارات الكتابة والنطق والاستماع، وحد عنده إضافة برضو يعني يشاركنا بأي شيء. وده آخر شيء آخر يعني حاجة معانا في حلقة اليوم. نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت سارة ذات نهار أي لغات العالم أحلى أي لغات العالم أغنى بالكلمات وأندى قولا قال محمد بعد روية أحلاها لغة العربية قالت وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما دقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي لغة القرآن لغة الفصحى أجمل عندي حتى من ألوان الورد أطيب المهارات الأساسية للغة العربية وهي الأغلى لغة الفصحى أجمل عندي حتى الإعداد والتقديم مها هانئ أطيب في الثغر من الشهد وهي الأحلى وهي الأغلى